هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد حسن الهلاوي المقيم في شارع الشهيد أحمد الصبروت رشيد محافظة البحيرة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: كل أمل يا حضرات هو تطبيق العدالة، ومش عاوز أكتر من حقي، لكن إزاي بقى وفي ناس عندها أطماع ومصلحتها فوق أي اعتبار؟ الشركة القابضة في العمرية أعلنت عن بيع قطع أراضي، وتقدمت واشتريت قطعة أرض مساحتها فدانين في زمام رشيد في محافظة البحيرة، والكلام ده كان سنة 1995. المهم رحت استلم الأرض بتاعتي، لقيت في هناك مجموعة وضعين إيدهم على الأرض، اتكلمت معاهم بالحسنة، ويا جماعة دي أرضي والأوراق اهي، قالوا لي: مع السلامة يا محترم، مالكش أرض عندنا والورق ده ما يلزمناش. رحت يا حضرات مركز الشرطة واشتكيت، وهناك قالوا لي: لا يا محترم، قانون العدالة لازم تاخد مجراها، وأنا مش عاوز أكتر من العدالة حضرتك. شوف يا مواطن، أنت تعمل محضر تحكي فيه اللي حصل، ترفق بيه صورة العقد وكل الأوراق الرسمية، وهتسلموني أرضي؟ طبعا، بس احنا عندنا شغل متأخر وفي دور وأولويات. نوعدك لما دورك يجي هتاخد حقك بالتمام والكمال. حلو الكلام؟ وعملت أكتر من محضر يا حضرات، لكن مفيش حاجة تمت. اللي وضعين إيديهم على الأرض قالوا لي كده بالصراحة: عاوزنا نطلع ادفع، عاوزين أتاوى تحت مسمى حق الأرض. طب أنا شاريها من الجهة المالكة وهي الشركة القابضة في العمرية، لكن مفيش فايدة، السنين بتمر ومانيش عارف اخد ارضي. يا ترى اعمل ايه؟ يا ترى اروح لمين؟ صدقوني مانيش عارف، عشان كده قلت ابعت شكوتي وابعت همستي واطلب مساعدتي، فهل يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،